لها بشيء من التحريف أو التعطيل أو التكييف أو التمثيل، بل الواجب أن يؤمن بها، أن يؤمن بها المرء كما جاءت، وأن يمرها كما وردت، معظما أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، مقرا بها، مؤمنا بها كما جاءت. وأن من لم يكن كذلك سالكا هذا المنهج وأخذ يحرف أو يعطل أو يكيف أو يمثل في هذه الأسماء العظيمة والصفات الجليلة، فإنه يكون قد ألحد في أسماء الله. والإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى هو الميل بها والعدول عما دلت عليه، سواء بتحريف معناها أو جحدها أو كذلك تشبيهها بصفات المخلوقين أو غير ذلك. وهذا يدلنا أن الإلحاد في أسماء الله طرائق متنوعة وليس نوعا واحدا، لكن هذه الطرائق يجمعها وصف الإلحاد، فكل هذه الطرائق إلحاد في أسماء الله، مثل ما عبر ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه قال: فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، بمعنى أن كلا أخذ مسلك من المسالك في إلحاده في إلحاده بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وفي هذه الآية الكريمة التي صدر بها المصنف رحمه الله الترجمة أو جعلها عنوان للترجمة، تحذير من هذا الإلحاد من وجهين: الأول في قوله سبحانه وتعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وهذا فيه بيان قبح صنيعهم وشناعة فعلتهم، وأن من كان كذلك يحذر منه ويجتنب لشناعة ما صنع وقبح ما فعل. والوجه الثاني في قوله: سيجزون ما كانوا يعملون، لأن لهم عند الله سبحانه وتعالى عقوبة عظيمة أعدها جل وعلا لهم جزاء هذه الفعلة الشنيعة وهي الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. وأسماء الله أعظم الأسماء وأجلها، والغلط فيها ليس كالغلط في أي اسم، ولهذا يجب على المرء أن يكون معظما لأسماء الله تبارك وتعالى، وتعظيمه لهذه الأسماء هو من توحيد الله، لأن توحيد الله تبارك وتعالى نوعان: علمي وعملي. وإثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى والإقرار بها وإمرارها كما جاءت هو من توحيد الله العلمي. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق للعلم والعمل، غايتان مقصودتان بالخلق. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا مقصود للخلق، كما أن مقصود الخلق العبادة في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلق الخلق للعلم والعمل، وأعظم ما يكون في باب العلم العلم بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى والإيمان بها كما جاءت. وهذا العلم أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق، وأثره على العبد صلاحا واستقامة وزكاء أعظم الأثر، فإن من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. وأورد رحمه الله تعالى نقولات عن السلف رحمهم الله في معنى الإلحاد، فذكر عن ابن عباس يلحدون يشركون، وذكر عنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. وهذه النقولات تبين لنا أن الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى ليس نوعا واحدا بل أنواع وطرائق مختلفة. والنقول التي جاءت عن السلف رحمهم الله في تفسير الإلحاد كلها حق، كلها حق، كلها حق في تفسير الإلحاد وبيان معناه. فمن قال يشركون أو قال أدخلوا فيها ما ليس منها أو قال سموا اللات من الإله أو قال يكذبون بها، هذا كله إلحاد، هذا كله إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، وفاعله متوعد بأعظم العقوبة كما مر معنا في قوله سيجزون ما كانوا يعملون. وأورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. هذا فيه بيان عظيم شأن أسماء الله وعظيم شأن إحصائها، وأن من أحصاها دخل الجنة. والحديث كما نبه العلماء جملة واحدة، قول إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة جملة واحدة، ولهذا لا دلالة فيه أصلا على حصر الأسماء في هذا العدد، لا دلالة في هذا الحديث أصلا على حصر الأسماء في أسماء الله في هذا العدد 99، لأن الحديث جملة واحدة إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، ليس المراد أن أسماء الله محصورة في هذا العدد، وإنما المراد أن هذا القدر من الأسماء من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، لا أن أسماء الله لا تتجاوز هذا العدد. فالحديث أصلا لا يدل على الحصر، حصر الأسماء في هذا العدد، إضافة إلى أدلة أخرى يشير الشارح قريبا إلى شيء منها تدل على أن أسماء الله ليست محصورة في هذا العدد. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة مثل قول القائل إن عندي 99 درهما أعددتها للصدقة، إن عندي 99 درهما أعددتها للصدقة، هل يفهم من كلامه أنه لا يملك إلا هذه 99؟ لا شك أن هذا لا يفهم من كلامه، ولا يفهم من كلامه أن ما عنده من الدراهم محصور في هذا العدد، وإنما المفهوم من كلامه أن هذا العدد خصه بأنه قد أعده للصدقة. فقوله إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة لا يدل أصلا على حصر الأسماء في هذا العدد، بل أكثر من ذلك، وإنما المراد أن من أحصى هذا القدر من أسماء الله دخل الجنة. والإحصاء يراد به أمورا ثلاثة: حفظ هذه الأسماء ومعرفتها، والأمر الثاني فهم معاني هذه الأسماء ومدلولاتها، والأمر الثالث التعبد لله سبحانه وتعالى بها ودعاؤه بها، كما في الآية الكريمة: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كما قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وهذا يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة. جاء في بعض روايات الحديث عند الترمذي وغيره سرد الأسماء 99، وهذا السرد للأسماء باتفاق أهل المعرفة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح أن يجعل من كلامه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرج في الحديث. ومعنى مدرج أي أدخله بعض الرواة في الحديث، ويكون دخول هذا العدد أو هذا السرد للأسماء في الحديث كان اجتهادا من بعض الرواة، لما قرأ إن لله 99 اسما أخذ يجمعها من القرآن، ويكون بعد جمعه لها من القرآن ذكرها في روايته للحديث، ويكون أيضا عند ذكره لها نقل ذلك عن بعض أشياخه، يقول حدثنا كما جاء في بعض طرق حدثنا به بعض أشياخنا أو جمعه بعض أشياخنا، ثم بعد ذلك حذفت هذه الكلمة وأصبح ماذا؟ السرد، كأنه جزء من الحديث. لكن باتفاق أهل المعرفة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن سرد الأسماء ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مدرج. ومن يتأمل هذه الأسماء كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية التي جمعت، يجد أن فيها أسماء لا يصح أن تجعل من أسماء الله، على سبيل المثال المنتقم، هذا ليس من أسماء الله، ولم يأتي دليل يدل على أنه من الأسماء. وهناك أسماء واضحة أنها من أسماء الله لم تذكر في هذا الجمع، مثل الرب، اسم الله تعالى الرب ليس مذكورا في هذا السرد. وعلى كل فهذا السرد من اجتهاد بعض أهل العلم في جمع هذه الأسماء، وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم عن مالك الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي إنهم جمعوها من القرآن، جمعوها من القرآن أي ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم قال: ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99، بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وقد أخرجه أبو حاتم بن حبان في صحيحه. نعم، انتبه أيها الموفق لقول النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. ينبغي لمن سمعها أي هذه الدعوات العظيمات المباركات أن يتعلمها، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. نقل هنا رحمه الله تعالى عن الحافظ بن كثير أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99، وعرفنا أن الحديث أصلا لا يفيد حصرها في هذا العدد، لأن الحديث جملة واحدة مفيدة أن من أحصى هذا العدد دخل الجنة، لأن أسماء الله محصورة في هذا العدد. إضافة إلى أنه قد دلت أدلة عديدة من السنة على أن أسماء الله ليست محصورة في هذا العدد، منها هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود، وفيه موضع الشاهد منه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا يفيد أن من أسماء الله أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده، لم ينزلها في كتابه ولم يعلمها أحدا من خلقه. وكذلك من الأدلة ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه: اللهم لا أحصي ثناء عليك، اللهم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا دليل على أن أسماء الله ليست محصورة، لأنه يثنى عليه بأسمائه وصفاته. قد قال أعلم الخلق به عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وكذلك من الأدلة حديث الشفاعة في الصحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأحمد الله بمحامد يعلمني إياها بمحامد وحسن من محامده وحسن الثناء عليه، يعلمني إياها في ذلك الوقت لا أعلمها الآن. وهذا ثناء على الله بأسماء حسنى لله يعلمه الله إياها في ذلك الوقت صلوات الله وسلامه عليه. فأسماء الله ليست محصورة في هذا العدد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله. وقال ابن جريج عن مجاهد في قوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: اشتقوا اللات من الله، واشتقوا العزى من العزيز. وقال قتادة: يلحدون أي يشركون. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الإلحاد التكذيب. وأصل الإلحاد في كلام العربي العدل عن القصد، والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. قال ابن نعم، هذا كله يعني حق في تفسير الإلحاد. من فسره باشتقاق المشركين لأصنامهم من أسماء الله، اللات من الإله والعزة من العزيز، أو الشرك أو التكذيب أو إدخال شيء في أسماء الله ليس منها، هذا كله إلحاد، لأن الإلحاد الميل والجور والانحراف. فمن عدل بأسماء الله عن الحق الثابت لها فهو ملحد أيا كانت طريقته في الإلحاد. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران.